كل داو رجعت وانا سناوي عزتي للي سواتي عزتي لا زادت الحمى فرحنا على المداوي والمداوي زود الحمى ملينا كل داو رجعت وانا سناوي عزتي للي سواتي عزتي لا زادت الحمى فرحنا للمداوي والمداوي زود الحمى مليلا يا جميلة قام يا طويل حلطاوي والله ان كبدي على شوفك غليلة والله ان قلبي على الله ما شفاوي غير ما في يدي ولا في يدك حيلة سجليني في عالم حبك فداوي انا مجنونك بعد مجنون ليلى يا وقفت الخش يا عين النداوي يا سراجي غفلون المستحيلة يا منى تنقصر من هالمناوي يا خيار الدهم يا القب الاصيلة لعنبوك انت مكاسر عود جاوي ملبسك سندس شرابك سلسبيلة لو تمرين الشيوخ اهل الفتاوي عودوا مثلي يجرون الطويلة من عشق شروك ولا لا يهاوي التقيد عن بعض الاشياء فضيله التقيد عن بعض الاشياء فضيله.